الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. هل تشرع قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ نعم، يجوز للطائف أن يقرأ القرآن الكريم أثناء طوافه، أن يتلو القرآن، وله أن يسبح ويذكر ويدعو ويستغفر. هذا وبالله التوفيق. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.